أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما الذين كنتم قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين يقولون ويكأن الله يعلم لولا خسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تكونن من المشركين. بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.